أتيته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تكتبنا من عتقائك من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب أولادنا من النار ورقاب المسلمين أجمعين من النار اللهم إنا واقفون على بابك نسألك مسألة المساكين فلا تردنا خائبين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه يا مولانا تفرقا سالما من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم على معاصينا وذنوبنا وارزقنا صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا ولدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا سحرا إلا فككته ولا شابا إلا حفظته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ووحدانيتك ألا تدع لكل واحد منا حاجة في قلبي من الخير أنت تعلمها إلا أعنته على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من ابتلوا في أبدانهم فشافهم وعافهم اللهم رب الناس أذهب الباس شاف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اللهم من حرموا الأولاد فارزقهم ذرية صالحة، اللهم ارزقهم ذرية صالحة تقر بها أعينهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حصن شبابنا، اللهم زوج شبابنا واستر نساءنا واحفظ أولادنا. اللهم من أراد بالإسلام وببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام وببلادنا غير ذلك فحل بيننا وبينه بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم إنه قد انقطع الرجاء إلا منك، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم عليك بمن يعتدي ويظلم المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم قارون وفرعون وهامان فإنهم لا يعجزونك. وانصر اللهم أمير المؤمنين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واحفظه في ولي عهده المولى الحسن وسائر الأسرة الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم.